واستيعابه لشريعة الرحمن ولسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يقول: هناك شبهة ستقال. ما هي الشبهة؟ إن أماكنهم لو خلت عن العذاب فهي مباح، كذلك الأعمال التي يعملونها إذا نحن عملناها ولا نقصد التشبه فكيف تكون حراما؟ يعني الآن هذا المكان لم يقع فيه عذاب لليهود ولا للنصارى ولا لأي أمة من قبل، طب خلاص نحن نعبد الله فيه. فالمكان الذي عذبوا فيه لو خلى من تعذيبهم فهو مكان صالح للعباد، كذلك أعمالهم، كذلك أعمالهم إذا خلت عن التشبه بهم فلا حرج أن نعملها. يرد ابن تيمية يقول: لا، أعمالهم مما لم يعمله سلفنا الصالح إما كفر وإما معصية وإما شعار للكفر أو شعار المعصية أو أنها مظنة الكفر والمعصية. إذن كل عمل لم يعمله سلفنا الصالح ويقوم بعمله أهل الكتاب من اليهود والصليبيين والمجوس ومن الملاحدة ومن غيرهم فنحن مطالبون بالشرع، سواء تشبهنا بهم أو لم نتشبه. فإذا لم نتشبه فحرام، وإن تشبهنا ازدادت الحرمة من جانبين، الحرام من جانبين، أن هذا العمل فاسد لأن السلف لم يتعبدوا لله به. الأمر الثاني أننا لو قصدنا التشبه بهم فيزداد الحرام حراما. نوضح المسألة. الآن نحن المسلمين لا يوجد عندنا غير عيدين، الفطر والأضحى. جئنا قلنا: والله لماذا النصارى يحتفلون بعيدهم إذا نحن نحتفل بشم النسيم مثلا؟ هذا فيه من المفاسد أننا ابتدعنا في دين الله ما ليس منه، أو أننا نحتفل بالمولد النبوي. يقول: كيف النصارى يحتفلون بمولد نبيهم ونحن لا نحتفل بمولد نبينا عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، إذا نحن نبتدع المولد النبوي؟ ابتداعنا للمولد النبوي بدعة، بدعة. لو كان خيرا لسبقنا إليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وبقية الأئمة، فلما لم يفعله أحد من السلف دل على بدعيته. فإذا ابتدعنا وتشبهنا، إذن الأول هذا حرام، طب لو أننا تشبهنا بهم فيه يزداد الحرام من جهتين. مثل امرأة جاهلة ما تدري أن الحجاب فرض، معجبة جدا أن تلبس بنطلون جينز واسع وتلبس عليه شيء، هذا في ذاته حرام، هذا في ذاته حرام، لأن هذه الثياب محرمة على النساء أن تخرج به. لكن لو هي معجبة بمن؟ بالممثلة الفلانية أو بالكافرة الفلانية، فلو أنها تشبهت بهؤلاء لكان الحرام من كم جهة؟ من جهتين، من جهة اللبس الحرام ومن جهة التشبه بأعداء الله. نفس المسألة، العمل الذي نحن نتشبه بهم فيه من غير تشبه، نحن سنفعله من غير ما نتشبه بهم فهذا حرام، وإن تشبهنا بهم صار التحريم من وجهين: من وجه أننا نتعبد لله بما لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والأئمة والعلماء، وأننا نتشبه بأعداء الله فيما لا يجوز التشبه. أما إذا عملناه من غير تشبه بهم فالتحريم من جهة واحدة. مثل ماذا؟ خلط الزبيب بالتمر، خلط الزبيب بالتمر، وأن يوضع في إناء فيه ماء، هذا في ذاته محرم، أسكر أو لم يسكر. خلط الزبيب بالتمر في الماء حرام. 17 حديثا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه وفي المنع منه. طيب، وهذا رأي جمهور العلماء. فخلطه في الماء، انتبه أنا ما أقول خلطه وهو جاف، لا، أقول واملأ بطنك زبيبا وتمرا إن حصلته، إن كنت ممن يجده، لكن أنا كلامي على إيش؟ على وضعه في الماء. طيب، أما لو وضعت الزبيبة وحده والتمر وحده وشربت هذا واختلط في بطنك، لا حرج، لا حرج. الطعام اللحم والكباب والتفاح والفواكه إدخالها من هنا حلال، وإن هضمت في البطن وخرجت من أسفل فهذه نجاسة. واحد يقول أنا معجب بإيش؟ بما خرج من الدبر من بقايا اللحم والفواكه، وهذا يقول هذا مجنون، هذا مجنون، وهذه نجاسة لا تؤكل. طيب، فإذا دخلت البطن واختلطت فيه فهذا ليس بحرام. طيب، فإذا هذا مجرد الخلط التحريم، فإذا أسكرت وتحولت لخمر أصبح التحريم من كم جانب؟ من جانبين، أنك خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم وأنك شربت المسكر. طيب، أنك خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الزبيب والتمر والتمر والرطب إلى غير ذلك، وهذا وجه تحريم. الأمر الثاني أنها مسكرة. فمن الممكن أن الحرام يكون حراما من جانب واحد ومن جانبين ومن ثلاثة. طيب، الآن أسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا بمنه وكرم ورحمته. الزنا حرام بإجماع المسلمين، وتزداد الحرمة ويكون حراما من جهتين إذا كان في نهار رمضان، ويكون من ثلاثة أوجه إذا كان في نهار رمضان وفي الكعبة أو في الحرم المدني، ومن أربعة أوجه بما لا أحب أن أذكره. طيب، إذن ممكن أن يكون التحريم للشيء من وجه ووجهين وثلاثة وأربع وخمس. تعال لأعمال الكفار، أعمال الكفار محرمة لأنها إما أن تكون كفرا أو معصية، أو أنها من شعار الكفر أو المعصية، أو أنها مظنة الكفر أو المعصية، إذن هي محرمة في ذاتها. فإن عملناها تشبها بهم ازداد التحريم، وإن عملناها بمجردها فقط كانت حرام، كالديمقراطية والحزبية والانتخابات، فهي من أعمالهم هم ومن دينهم هم. ولذلك أذل الله الأمة بسبب انحرافها عن منهج الله، وابتلاهم بالمنخنقة والموقوذة والمتردية، وما عافى السبع واختاروا أيها المغفلون. هؤلاء الذين أمامك وصوتك أمانة. كيف صوتي أمانة يعني؟ أمانة في ديمقراطية؟ فهنا وإما أن يخاف أن يجر إلى معصي، إما أن يكون سببا للوقوع في المعصي. وما أحسب أحدا، انظر لابن تيمية ماذا يقول، ما أظن أنه يوجد أحد شم رائحة العلم أن ينازع في هذا، وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا، ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. يعني العمل إذا عملنا أعمالا تشبههم فهذه مصلحة لهم أكثر من أننا نتعبد لله في المكان، لأن الأماكن لا تقدس أحدا ولا تذل أحدا. ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ أيهما أفضل لنا؟ أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله واعتقاداته وسلوكه وأخلاقه، أم أننا نتابعه في مسكنه؟ أيهما أنفع لنا في الأعمال؟ وأيضا ما هو صريح في الدلالة؟ ما روى أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو النضر، يعني هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم لقب بقيصر، وذكرت لكم من قبل قصة تلقيب بقيصر، أن مدير شرطة، أن رئيس الشرطة عند الرشيد أمر المؤذن ألا يقيم حتى يغتسل ويرجع، فلما تأخر أتى هاشم قال أقم الصلاة، قال أمرني ألا أقيم الصلاة، قال قلت لك أقم الصلاة، فأقم وتقدم وصل. فلما أتى رئيس الشرطة قال من أمرك أن تقيم الصلاة؟ قال أمرني هاشم أبو النضر. قال هذا ليس بهاشم، هذا قيصر، من الذي يستطيع أن يحكم وزير الداخلية إلا إذا كان أكبر من وزير الداخلية؟ ما وزير الداخلية هذا مصيبة، نسأل الله السلامة. يعني ما هذا وزير الداخلية خاصة في عصرنا، ما هو مصيبة، يعني إذا ما كان في خدمة الشعب في إبادة الشعب وتدمير الشرطة، في خدمة الشعب، نسأل الله هذا. فمن الذي سيتجرأ أن يعني يكون أرفع من وزير الداخلية إلا القيصر، إلا ملك، فلقبه بقيصر. قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت العنسي الدمشقي قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا إسناد جيد، من تشبه بقوم فهو منهم. والحديث هنا مختصر، الحديث مختصر. بعثت بالساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جزء من تشبه بقوم فهو منهم له شواهد وروي من طرق لا يشك في صحته. فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء، مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين. وأما عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم وأحمد بن عبد الله العجلي، ليس به بأس. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم هو ثقة، وقال أبو حاتم الرازي هو مستقيم الحديث. يا الله، ده من فرع الأسد. أبو حاتم الرازي ده، يعني هذا أن يوثق ويقول مستقيم الحديث، لا، إذن هذا رجل ثقة ثابت. وقال وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العدلي وثقة، وما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية، وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، يعني ظاهره التكفير، لكن قضية التكفير للمعين هذه لها ضوابط وقيود، ضوابط وقيود. التكفير والتبديع والتضليل هذه لها ضوابط وقيود، كما في قول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نظير ما سنذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم عيدهم ومهرجانهم، المهرجان عيد الفرس والنيروز عيد أول السنة النصرانية، وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وانظر للعلمانيين والمسلمين ولا مثلهم منهم. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر، يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك. وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابهم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك. يعني إذا عملت عملا هو كفر يكون كفرا عليك، معصية يكون معصية عليك، شعارا للكفر يكون تكون قد تشبهت بهم، وينظر في حكمك في مثل هذا. وبكل حال يقتضي أي الحديث تحريم التشبه بعلة كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. طالما إن أصل الفعل أخذ عنهم فهذا أمر محرم، طالما أن أصل الفعل هم الذين ابتدعوه فهذا أمر محرم. ولو وإن عملت ولو ادعيت أنه ليس تشبها فتشبه بهم لأنهم الذين ابتدعوا. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظرا. نحن عملنا شيئا وهم عملوا نفسه، ولم يأخذ المسلمون عن النصارى ولا النصارى عن المسلمين، فهذا لا يقال إنه تشبه بهم لأن المسلمين هم الذين فعلوه. ثم ينظر هل هو جائز في شريعتنا، فإن كان جائزا في شريعتنا فيجوز، وإن لم يكن جائزا فلا يجوز. وهذا يحل لنا مشكلة اللحية، إن بعض الناس مثلا يقول تم القساوسة الآن يطلقون لحاهم وأحبار اليهود إذا نحلق لحانا لأنهم لا، هذا نحن مأمورون به في شريعتنا. لكن قد ينهى عن هذا، ينهى عن هذا الذي هم فعلوا ونحن فعلناه، قد ينهى عنه لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبه اليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. يعني الآن رجل شيب ولو مرة يخضب لحيته بالحناء ولو مرة، لماذا؟ حتى لا يكون متشبها بهؤلاء الذين لا يغيرون الشيء. فإذا كان مجرد التغيير هذا أنت مأمور به، فما بالك بأن تفعل أفعالهم وأن تتشبه بهم في اعتقادهم. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم، وقال من تشبه بقوم فمنهم، ذكره القاضي أبو يعلى. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين، يعني هو الزي ثياب مصنوعة، لا أكثر بن عالم حرم بعض الثياب، لماذا؟ لأنهم الذين صنعوها ولبسوها قبل